الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن خالف فالمخالفة، فخذ بها بما تراني واصفة، وبدليل للخطاب إن تضف، سم به ذا النوع فيما قد وصف. وشرطه ألا يكون سكتا عنه لخوف أو لجهل ثبتا، ولا جرى للغالب المذكور، أو لسؤال طابق المحصور، أو حادث ونحوه من مقتضي تخصيص ذكر غيره لا يقتضي. أقسامه الوصف ومنه علة، ظرف وحال عدد قد أثبتوا. والشرط والغاية حصر أبرما، بالنفي واستثناء أو بإنما، أو بضمير الفصل أو تقديم معمول عد من المفهوم. وأظهر الأقسام ما باستثناء، فما من المنطوق قيل وهنا، كغاية وبعد ذاك الشرط، فصفة نسيبة ذا ضبط، فغير ذا من صفة إلا العدد، فعدد فما بتقديم ورد، وما باسم علق الحكم لقب، وليس حجة وبعض ارتكب. قال رحمه الله: وإن خالف حكم المسكوت المذكور، فهو مفهوم المخالفة. وإثبات خلاف ما دل عليه النفي. وإنما يكون حجة بشروط، ويسمى حينئذ دليل الخطاب. مفهوم دليل الخطاب مفهوم الخطاب. قال: منها، يعني من الشروط، ألا يكون قد سكت عن حكم غير المذكور لخوف ولا لجهل. مثاله مثال الخوف قريب عهد بالإسلام، يقول مولاه تصدق بهذا على المسلمين، لا مفهوم له، لأن الصدقة تجوز على كل كبير الرب، لكن خشية أن يتهم على ذلك خوف يتهم بالنفاق. وكذلك لا يكون جاهلا، إذا كان جاهل لا مفهوم له. كقول السائر يسأل المسؤول: هل بغنم السائمة زكاة؟ والمسؤول هو المفتي يجهل حكم المعلوم، على مفهوم له لأنه يجهل. قال: ولا أجري المذكور مجرى الغالب. وكذلك ربائبكم اللاتي في حجوركم، الأصل بالربيبة أن تتعلق بها في حجر زوج أمها، فلو تربت خارج عنها فلا تحل. ولا ورد حكم المذكور جوابا لسؤال أو حادثة. كذلك نفس السؤال الأول، لو قال له: في غنم السائمة زكاة؟ قالوا: نعم، في غنم السائمة زكاة، لا مفهوم له، لأن الأصل الجواب أن يكون مطابق للسؤال أو نحو ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. وأقسامه الصفة، أنواع الصفة، مفهوم الموافقة، المخالفة، المعتبرة. صفة أعطي السائل لحاجته، مفهوم المحتاج ما يحتاج. قال: ومنها، يعني من الصفة، علة، ومنها غنم السائمة زكاة. نعم، صفة. قال: ومنها عند من يقول بذلك أن المعلوف لا زكاة فيها. المالكية قالوا: هي خرجت وخرج الغالب، مثل وربائبكم، الأصل الغنم حيوان السوء الرعي في الخلق. قال: ومنها علة وظرف. ما علة؟ سائل غنم السائمة زكاة. وظرف وحال. ظرف زماني ومكان. الزماني الحج وأشهر معلومات، شوال والقادة وتسعة وعشر حيث، ولا يجوز الإحرام به قبلها. ظرف مكاني، ظرف مكاني. وأنتم عاكفون في المساجد عندما يشترط في الإحجاب المسجد المالكية. وحال، حال صفة. وعدد، عددهم تجدون ثمانية جزء، لا أكثر ولا أقل. والشرط، شرط إن كنا أولاة حمل، فالفقوا علينا مفهومه أن الحائل مطلقة لها لا نفقة لها ولا شكرا. والغاية، غاية فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مفهومه أن إذا فتحت غيره وطلقها حل له أن يتزوجها. والحصر بالنفي والاستثناء، الحصر أدوات كثيرة. قال هو بالنفي والاستثناء، شيخ لا يقول النفي مذكور والاستثناء منطوق الاثنين، لكن أدوات الحصر كإنما وتقديم المعمول وتعريف الجزئين المبتدا والخبر، وهذه من أدوات الحصر. إنما الله إله، إنما تبدون ما تعملون. قال: والحصر بالنفي والاستثناء، أو بإنما، أو بضمير الفصل، أو بتقديم المعمول. لأنه يقتضي أدوات الحصر كلها. نعم. لأنه يقتضي الاختصاص وهو الحصر. وأظهر الأقسام ما حصر بالنفي والاستثناء. الاستثناء هذا هو أقواه. ما كان بالنفي والاستثناء، لكن الشيخ يقول لا إله إلا الله. منطوق. منطوق. من الاثنين قال، وقد ذكر ذلك صاحب الشرب المنوق. ثم ما قيل إن دلالته منطوق كإنما. قال وأظهر الأقسام ما حصر بالنفي والاستثناء. ثم ما قيل إن دلالته منطوق كإنما والغاية. ثم الشرط. يعني هو هل بعضهم قال إنه منطوق ما هي مفهوم؟ المنطوق قدم على المفهوم. ثم الصفة المناسبة للحكم. على ترتيب. ثم سائر الصفات إلا العدد ثم العدد. أما ما علق الحكم فيه بالاسم فيسمى مفهوم اللقب. ضابطه العالم بأنواعه الثلاث، واسم الجمع النكرة، واسم ضابط اللقب. القول به أحيانا يكون كفر والعياذ بالله. من أخذ المفهوم محمد رسول الله كذب الله، ما في رسول الله إلا صلى الله عليه وسلم. الله سلام. وليس بحجة، وإن نقل عن جماعة موافقة الدقاق على القول به. لكن ورجح أنه ليس به. تذنيب. قال الله جل واضع اللغات فلا تدل بالمناسبات، ووقف العباد إما وحيا أو خلق فهم أو وعوها وعيا، لعلمها ضرورة للبشر ولو لقدر حاجة تعتبر به وعكس. ثم طرق المعرفة من أهلها بما ترى أن تعرفه، النقل بالآحاد أو تواتر، النقل بالآحاد أو تواتر، كذلك استنباط عقل وافر، من ذاك لا مجرد القياس ولا بعقل دون ذا الأساس. قال تذنيب الله قال الله جل وعلا هو واضع اللغات لاحتياج الخلق في التعاون إليها. إلى توقيفية بناء على قوله تعالى وعلم آدم الأسماء.